أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إياكم في نعمة من الله في هذا الوقت بالجلوس أمام فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي الداعية الإسلامي الكبير. مرحبا أستاذنا الدكتور. مرحبا دكتور محمد، أهلا وسهلا بك. اشتقت إليك الجنة وحورها يا رب، ولك مثل ذلك إن شاء الله، وكل المشاهدين والمشاهدات إن شاء الله. الأستاذنا فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي الوجه الذي ينتظره الجميع، وكثير من المشاهدين في بعض القنوات الفضائية يقول نعلم أن هذا البرنامج يعاد للمرة الثانية والثالثة، بل وصل الأمر إلى العادة للمرة الرابعة، ولكن يقول في كل مرة نستفيد ونخرج بالجديد ونتعلم من لغة الشيخ ومن كلامه ومن بسمته ومن طرفته ومن لطائف العلم التي يعرضها على أحبائه من المشاهدين في كل بقاع الأرض. فأجدد التحية لفضيلة الدكتور، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون لنا ولكم هذه الأوقات في ميزان الحسنات وهذا هدى. إذا تحدثنا عن الهدى وقلنا هذا هدى، فلابد أن نجلس على مائدة القرآن، وينبغي أن نتعلم من كلام الله عز وجل الذي لا يشبع منه الأتقياء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، الذي سمعته الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به، يهدي إلى الرشد، فهذا هدى. أستاذنا الدكتور جزاه الله عنا وعن طلاب العلم وعن المسلمين أجمعين خير الجزاء، لفت نظري إلى قضية المثل في القرآن الكريم، وأن الله تعالى من رحمته بخلقه قدم لهم هذه الأمثلة التي تأخذ بأيديهم إلى هذا الهدى. فإذا ضرب الله مثلا للقرآن فأنت المخاطب وأنت المستمع وينبغي أن تتعلم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يبقى إذا ضرب المثل في القرآن فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أستاذنا الدكتور، الأمثال في القرآن الكريم وهذا المثل تحديدا من سورة الحج. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا يعني أعبر عن بالغ سعادتي لوجودي معك، هذا يعني أمر، ووجودنا سويا مع إخواننا وأخواتنا في بيوتهم الآن والذين نحبهم في الله سبحانه وتعالى. والعدد الذي لا يعرف أريد أن يعرف أن تجمعني مع حبيبي الدكتور محمد الصغير، ودائما نسميه في ألمانيا محمد الكبير، يعني الله عليه، تجمعني معه عدة أرحام. لا نتكلم عن رحم الإسلام فقط، ولا يعني لا نقول رحم يعني طلب العلم، فما زلنا نطلب العلم وسوف نظل نطلب العلم إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وأتصور رحم الأرض التي نشأنا فيها في الجنوب، رحم الصعيد، فبيننا عدة أرحام عجيبة، ويعني عشنا أياما كانت طيبة ملؤها الإيمان والعلم، أيام يعني كانت أيام تجمعنا في ألمانيا. هو يعني يكفي الصعيد أنه ينتزع شهادة من الشيخ الغزالي لما ذكر فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وأنه من الصعيد، فالشيخ الغزالي قال إذن هو فعلا الصعيد الطيب، فالصعيد الطيب هو الذي أخرج أهل الطيب، رحمة الله يبارك فيه. ولعل أيضا مما يجمعنا محبة كلينا لعالمنا الجديد وأستاذنا الكبير رحمه الله الشيخ محمد الغزالي، الله يحفظه، وهذه سعادة يعني بالغة، فأدعو الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. و وصال للرحم دائما استاذ. ربنا يرضى عنكم ويبارك فيكم يا رب. بعد حمد الله والصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد، القران وهو كون الله المسطور في كل كلمه، يعني من اراد ان يتدبر فيجب ان يتوقف ويستمع ثم يقرا ويرتل ثم يتدبر ويرتقي. التدبر غير التفكر. انا اتفكر يعني تظهر لي ظواهر الامور، اتفكر في ان اعبر الطريق عندما تضيء الاشارة الخضراء، هذا تفكر. ان اتفكر في انني اريد ان اشرب ويجب ان يكون الماء الذي اشربه نقيا واسمي الله في اوله واحمد الله في اخره، هذا تفكر. لكن التدبر هو ادراك عواقب الامور. بمعنى يعني الطفل الصغير لا يدرك انه وهو يحبو لو وضع اصبعه في مكان التيار الكهربائي هو يفكر ان هذا مكان جميل وثقب يستطيع ان يدخل اصبعه اليه، هذا هذا فكر، هذا تفكر. اما عندما يكبر ويبلغ ويصير العقل رائدا له في كل تصرفاته فهو يتدبر عواقب ان يضع يده عند هذا الخطر. المؤمن وعديم الايمان، المؤمن يتدبر ما الذي يوقفه عن محارم الله، ما الذي يحجزه عن معصية الله، ما الذي يجعله يتفكر عندما او يتدبر عندما يسمع كلام الله عز وجل. قال فلما جاوز قال لفتاه آتينا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال علماؤنا المتدبرين او قال علماؤنا المتدبرون ان يعني من جاوز الحد تعب، لن يحدث النصب الا اذا جاوزت. هو لو لم يجاوز ما تعب. فنحن البشرية كلها جاوزت، فهذا العناء والكد الذي نحن فيه من مجاوزتنا للحدود. علشان كده فضلتك وهذه اللفتة الجميلة، التدبر غير التفكر. علشان كده احنا امرنا ايه، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفاله. يبقى الناس كده قسمين. تمام. من فتح قفل قلبه فصار هذا القلب منفرجا، يعني انه فيه ايه، يعني كلمة منفرج جاء من الشق او الفتح، وعندما ينفرج يدخل اليه النور. اما الاخر يعيش في ظلال الوهم داخل الكهف، حتى اهل الكهف كانت الشمس تزاور عن كهفه. اما هذا الانسان المؤمن الذي يتدبر ويقول يعني من باب التدبر، كلب بسط يديه بباب اولياء الله فذكر. فما بالنا بمن بسط يديه الى رب اولياء الله. ونعم بالله. كلب صاحب الاخيار فذكر. وابو طالب صاحب السفلة من القوم فمات على كفره. نعم. الفرج عندما يأتي للعبد، حتى سميت يعني ابناء الدجاج تسمى فروج ولا تسمى فراخ. فراخ كما نعم يعني النسر اي طائر، اي فرخ طائر. لكن ابن الدجاجة او طفل الدجاجة سمى فروج، لان قشرة البيضة تنفرج عن الفروج الصغير. بهذا يعني فكأن القلب مغلق، كأنما هي السماوات والأرض عندما كانت رتقا. لا بس أنا عايز المشاهد يستعذب مرة أخرى موضوع الكلب ده. كلب جاور الأولياء. أيوة نعم. فذكر. نعم نعم. وأبو طالب صاحب سفلة القوم مع أنهم عظماء في قوم، أبو جهل وأبو لهب، بل على دين عبد المطلب وابن أخيه صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قلها أشفع لك. قال بل على دين عبد المطلب. الصحبة. الصحبة. الصحبة. فحتى يقال أن ابن سيرين دخل عليه أحد تلاميذه وقال له يا إمام، كان عندنا قمح أصابه السوس وفول أصابه السوس، فطحن القمح طحن السوس معه. لما عملوا الفول والفولة تنقسم إلى نصفين، نزل السوس سليما لأن نصف حبة الفول فص هذا عبارة عن كبير، فالسوس استطاع أن يسلم من إيه، من الرحى. فبكى ابن سيرين وقال من صاحب الأكابر يسلم. نعم. ففي صحبة الأكابر الناس، وليس هناك أكابر إلا المدركين لكتاب الله عز وجل. لذا أنا قلت للإخوة المشاهدين إحنا هذا من فضل الله علينا، وبدأنا بالحمد لأن إحنا في صحبة الأكابر. الله يرضى عنك. القرآن الكريم الأقفال العتيدة يفتحها بسهولة، ورأينا هذا في قصة عمر. نعم نعم. عمر رضي الله عنه كان قلبه مع صدره مع روحه في حالة رتق كما كانت السماوات والأرض في بداية الخلق. ولكن عند هناك قلوب كالأرض، يعني إذا أرض خصبة تأخذ الماء تنبت الكلى والماء يستفيد الناس يسقوا ويروا أنعامه كما ورد في معنى الحديث، والأخر قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى والعياذ بالله، لا هو يستفاد منه ولا غيره. ولذلك يعني الله أمرنا أن نرد الأمر إلى أولي الأمر الذين يفهمون كتاب الله عز وجل. قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والنبط هو أول ما أحفر البئر يخرج أول دفعة من الماء، أول دفعة من الماء تخرج عند حفر البئر تسمى النبط، واستنباطها أي استخراجها. وكلمة استخراج غير إخراج، فاستخراج أنا أعلم مكانها فأستخرجها. فالمؤمن يعلم أين هدايته إلى ربه فيستخرج هذه الهداية فتنطلي على سلوكه وعلى أعضائه وعلى جوارحه، زي ما بالضبط يوسف قال إيه ثم استخرجها من وعاء أخيه لأنه يعرف مكانها. والمؤمن يعرف مكمن باب الطاعة. قال ابن القيم طرقت الأبواب على الله كلها فوجدت عليها قضيضا من الناس، كله زحمة زحمة، هو عشان عينه طيبة لا ترى، احنا مش شايفين زحمة لكن هو شايف، هو قلبه مليء بالخير مليء بالحب للناس. فأول ما نظر على الأبواب ليه الأبواب كلها لها زحمة، ده باب قيام الليل وده باب الصيام وده باب عمل الخير وده باب فتح أبواب الناس، فوجدت بابا عليه قلة وهو باب الذلة لله عز وجل والمسكنة مع الذين يؤمنون بالله عز وجل، أعز أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، فولجت بسهولة إلى داخل الباب. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فعندما يذل العبد يرتفع والإنسان ينحني ليغرس السنبلة أو يغرس القمحة يغرس البذرة فتنبت، لو لم ينحني لم تقل. فلا بد من الذلة لله عز وجل، لأن الذلة التي تنشئ لنا هذا الخير. لأن أبا حنيفة بعد أن انتهى من كتابة ما كتب قيل يا أبا حنيفة هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال عسى أن يكون الباطل الذي لا حق معه. لا إله إلا بهذا المنطق يدخل الإنسان على فهم كتاب الله. ولذلك رب العباد لما ضرب عندنا محاور خمسة في القرآن من ضمن محاوره الخمسة أمثال، الله ما ضرب المثل يعني كده كي نقرأ ونمصمص شفاهنا، لا، نحن نريد أن نظهر علينا نعمة الإسلام. يعني نعمة الإسلام؟ أنا لما يكون علي كما قال العلماء كلمة الشكر، كلمة شكر دابة شكور أي ظهرت عليها آثار النعمة، دابة شكور ظهرت عليها آثار النعمة. طب رجل مسلم يجب أن تظهر عليه نعمة الإسلام، لأن لو نظرنا في القرآن انظر إلى محاور ثلاثة كبيرة زي ثلاثة من الكبار أيوب سليمان وبعدين سيدنا أيوب سيدنا سليمان سيدنا يوسف الثلاثة، هؤلاء ثلاثة من الكبار. أيوب ابتلي فصبر، وسليمان أعطي فشكر، ويوسف أوذي فغفر. طيب نيجي الابتلاء عشان المشاهد يسمع الترتيب، الترتيب نعمة الله عز وجل في الثلاثة الكبار عظيم. أن أيوب ابتلي في جسده فصبر، وسليمان أعطي الملك، أعطي الملك والواوى إلى آخره فشكر، ويوسف أوذي من إخوانه ومن امرأة العزيز نعم فغفر. فغفر. طيب نرجع إلى القضية. أنا أرى والله أعلم أن ابتلاء سليمان كان أشد من ابتلاء أيوب. ليه ابتلاء سليمان أشد من ابتلاء أيوب؟ أيوب ابتلي فيما يرفضه الطبع، وسليمان ابتلي فيما يوافق الطبع. والابتلاء فيما لا يرضي الطبع عزيز على النفس الإنسانية. أنا مش عايز أكون مريض، مش عايز أكون فقير، مش عايز اكون مهان، مش عايز اكون الناس تتكلم عليا، مش عايز يشاع عني اشاعات، هذا لانه ضد الهوى، ضد الهوى. سيدنا سليمان ابتلي فيما يوافق الهوى. من لا يريد ان يكون ملكا غنيا مملكا، الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، الشياطين كل بناء وغواص، من قبل ابوه الم اسن له عين القطر، الجبال والطير تؤول مع عبيد، اتينا آل داود ملكا، هذا الملك العجيب. وبعدين اعملوا آل داود شكرا. فارى ان ابتلاء سيدنا سليمان كان اشد واقوى من ابتلاء سيدنا ايوب. يعني فضلتك هذا يؤصل لمن يقول انه الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر، لان الفقير ليس له الا الصبر او الكفر، لا يملك مندوحة. ما هو يعني احيط به، يعني هو احيط به، يعني واحد قاعد داخل سور الفقر، طب نعم. ماذا يصنع الا ان يصبر، والا ان يضرب براسه في الحائط. نعم. أو لكن الغني عنده خيارين. الله يرضى عليك. وقال سليمان اول ما وجد العرش بتاع بلقيس، قال هذا من فضل ربي. خلاص خارون في المقابل قال انما اتيت على علم عندي. نعم. هذا قال هذا من فضل ربي، وترجم القضية كلها لنا دون علم سيكولوجي ولا علم نفس ولا غيره، قال ليبلوني أأشكر أم أكفر، بس هذا المنطق. فأيوب لما ابتلي فصبر، وسليمان فيما يظهر لنا أعطيه هو شكر. أنا أرى أن سليمان صبر على ما أعطي، لأن شقيق البلخي لما كان عنده حاتم على مدى 30 سنة وبعدين لما وجده هكذا وامتحن وجدوا أنه ما استفاد منه إلا فوائد ثمانية، وقال له طب اذهب فعلم، فعاد يزور شقيق بعد سنة، قال يا حاتم كيف تركت قومك؟ قال تركتهم بخير يا سيدي، ان اعطوا شكروا وان ابتلوا صبروا. فرد شقيق البلخ عليه رد عجيب، قال هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ. عزكم الله كلاب بلخ دي او اي كلاب في العالم، تضع لها الطعام تهز ذيولها، نعم. تمنعها من الطعام قال هذا حال كلابكم فما حالكم انتم؟ طب حال مستوى الايمان بتاع اصحاب الكلاب ايه؟ قال نحن قوم اذا ابتلينا شكرنا واذا اعطينا صبرنا. ما الذي يجعل الظالم يظلم؟ ما الذي يجعل الجالس على الكرسي يفتري؟ ما الذي يجعل صاحب المال يبخل؟ لانه اعطي فما صبر. العطاء يحتاج الى صبر، ولماذا؟ لانني عندما اصبر على عطاء الله عز وجل تصير قضية ان يعني ان الشرع عندي يتغلب على الطبع، كما صنع الكبار. ام موسى القيه في اليم ولا تخاف ولا فهذا هذا هذا شرع، لكن الطبع طبع الامومه لا تلقي. يا ابراهيم ها اذبح ولدك، وليها بعد ثالث، كان الملائكه تقول كان الخليل متفرغا لخليله، فلما انجب اسماعيل على كبر سوف يأخذ إسماعيل حيزا من قلب الخليل عن خليله. نعم. لكن الخلة لا تحتاج إلى مشارك، هؤلاء لهم خالصة، مش خالصة بس، يعني خالصة من كله، هي خالصة من كله. كيف؟ كأن رب العباد يريد أن يعلم الملائكة أنه ليس في قلب الخليل إلا الخليل. يا إبراهيم اذبح ولدك، طبع الإنسان يأبى، ولكن الشرع الرباني يقبل أو يأمر. فعندما يستقيم الإنسان مع شرع الله عز وجل ينطبق طبعه وفق الشرع. ودي المشكلة اللي عندنا في المجتمعات، احنا داخل المسجد تبع الشرع، خارج المسجد تبع الطبع، يحصل شيزوفرينيا إيمانية. الانفصام هذا النقد اللي ما بين الطقوس التعبدية الظاهرية وما بين التطبيق هو الذي يؤلمنا جميعا. نعم. يعني قضيت انا في المسجد شيء، ولذلك كانت الأمثال في القرآن إيقافا للعبد عند معالم الطريق. أنا في نقطة وفضلتك لما ذكرت أيوب وسليمان ويوسف، ابتلاء يوسف عليه السلام وكبه ابتلاء يعقوب. فكيف نكيف ابتلاء يعقوب والأثر كان على يعقوب أوضح؟ يعني يوسف غرب وسجن وخرج معافا في بدنه، أما يعقوب وملك يعقوب ابيضت عيناه من الحزن. طيب اولا في البدايه الله يرضى عليك، يعني هذا قلب اب، وقلب الأب غريزة فطرية في الحنان على ولده أكثر، بل إن الابن الصالح كان يحمل هم حزن والده. نعم. من ضمن الهموم. نعم. أنا بار بأبويا وأمي، وأنا عارف أن أنا لما اختفيت عن حضني، وهو كان إني لا يحزنني أن تذهبوا بده، مجرد تاخدوه فقط بس غيابه عن بس كده أنا أفتح عين الصبح معليش يوسف ده حزن. ولذلك هو هذه لمحة خطيرة للأباء، خلي بالك يعني حب وداري واكره وواري، يعني نعم. البلد كده يعني خلي بالك بلاش الانفتاح امام الاخرين. نعم. فيعقوب في في في في حزنه هذا الله سبحانه وتعالى لطف بيوسف من البدايه، قال فيه رب العباد فلما يعني بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. سيدنا موسى قال فلما بلغ اشده واستوى. مفيش استوى عن يوسف ليه؟ قال عشان هنلحقه صغير، لان موسى سوف يبتلى عند الاربعين بامر النبوة. نعم. اما ابتلاء يوسف وهو صغير مبكرا مفيش واستوى، في العناية تلحقه من البداية. نعم. من البداية، ومن اشرقت بدايته اشرقت نهايته. وايضا من احترقت بدايته اشرقت نهايته. من احترقت بدايته هو في الله وانفعل وتعب وعرق لله وشعب لله اشرقت نهايته، امر طبيعي. ويقول ابن الجوزي كلاما جميلا، لقد تصارع او تجادل زيت الزيتون مع الماء، وضع زيت الزيتون فوق الميه، فزيت الزيتون طلع لفوق فغار الماء. قال هذا الذي انا الذي انبتك وتغلغلت في الارض حتى انبتت شجرتك ثم ترتفع علي وتعلو. قال الزيت انت سرت في رضراض من الارض، ما تجد حته مفتوحه تمشي، سد مش هتمشي، تمشي في حته تانيه. اما انا لما تعلمت الم، لما تألمت من الم العصر والم الطحن كانت ثمرتها ان يعلو، ان اعلو على غيري. يبقى من احترقت بدايته اشرقت نهايته. زيت الزيتون طلع بيتعصر وتهصر، عد على شده، لازم على شده. واحنا الناس اللي هي عايزه تعيش الحياه سلسه سهله لازم تخاف. كان زمان 30 سنه كنا نقول للناس اللي مر عليه 40 يوما دون ابتلاء يجب ان يعيد حساباته مع الله. لا، انا اقول دلوقتي 3 ايام من كثره الفتن، لو عدت عليه 3 ايام دون فتن راجع نفسك. يعني عصر السرعه تدخل في كل شيء حتى في الفتن، لانها متلاحقه، وبالتالي اصبح القضيه مختلفه تماما. ولذلك يعني ابو حنيفه رضي الله عنه، يعني ونحن في ذكر الصالحين وجالسين مع الصالحين وامام ان شاء الله الصالحين والصالحات ان شاء الله، دخل ابوه فراى جاريه جيرانه ترضع ابا حنيفه. والد ابو حنيفه حصل له ده، اصلا له قصه في الحلال، قصه عجيبه. المهم فدخل لزوجته، من هذه الذي ترضع ابو حنيفه؟ طفل في هذا التوقيت يرضع. دخل جاريه الجيران بترضع ابو حنيفه. دخلت البنت لقيت امه مشغوله وهي مرضعه في ثديها لبن، فانطقت. قالت وما في هذا من شيء، انا مشغوله في البيت. فدخلت تبكي، وضعت على صدرها كاي جارات في الارياف وفي البدو وفي الباديه. قال وما الذي ادرانا ان مالهم حلال؟ لا اله الا الله. خرجت الجاريه، وضع والد ابي حنيفه اصبعه في فم رضيعه حتى ارجع ما شرب. خلاص. كبر ابو حنيفه وصار ابو حنيفه، فكان احيانا اثناء الدرس يرتج عليه يتلعثم، يقول لعلها من اثار الرضعه التي من الجيران. يعني هو ممكن يكون اللبن مش كله نزل، فكان فاضل فيه ايه 2 جرام كده. ال 2 جرام دي خليته ايه يتلعثم. ده احنا مش متلعثمين عن قول الحق وبس، احنا متلعثمين في في في قول المندوب فقط. لكن انا انتهز الفرصه الطيبه دي، وبما ان احنا تحدثنا عن البدو وعن الصعيد، انا عايز فلتك هذه العاده ان بيترتب عليها احكام شرعيه والمجتمع ما عندوش علم، فهل اللي تدخل كده ترضع؟ اولا لابد من الاذن، ولا بد من العلم، ولا بد من التقييد والاثبات. يبقى الاذن والعلم والتقييد والاثبات. فلان ارضعت يوم الفلان وكم رضع، ولما تروح لفضيله الشيخ محمد يستطيع ان يفتيها على ايه؟ على معلومه. الراجل اللي كان بيحكي لنا اخونا احد العلماء السودانيين في الاربعينات، في بدايه الاربعينات لما حدث مجاعه في السودان، وبعدين واهل السودان هم جنوبنا العزيز اللي احنا نحبه يعني، فحصل مجاعه، فالامهات ما فيش لبن في الصدور، فيجيبوا يحلبوا عزك الله الشياه والماعز ويرضعوا الأطفال. فعشرين سنة مرت، راح ولد يخطب بنت الجيران وماها قالت له والله يا ابني أنا أذكر من عشرين سنة أيام الأزمة في 43 كان كلام ده في الستينات، رضعت أنت والبنت دي من معزة واحدة، فروح هات لي فتوى من شيخ أن يجوز. فراحوا العالم فاضل في الخرطوم وكان أزهري رحمة الله عليه قال مولانا وحصل كذا كذا. أزهري سودامي؟ أزهري سودامي، أزهري سودامي، يعني شو جامعة الخيرية في الاثنين يعني. قال له يا ابني أنت وإخوات في الزريبة مش في المعزة مش في اللبن مش في الوضاعة يعني. يعني لا تثبت المحرمية إلا بلبن البشر. الله الله يفتح عليك. فهو أنا عايز أقول قاعدة العلم، قاعدة التذكر، قاعدة الاستئذان مهمة جدا، ثم قاعدة التثبيت والتدوين لازم أدون وده مهمة. فأنا أعود إلى القضية أقول إحنا يعني كان عمر رضي الله عنه يأتيه مرة زيت الزيتون من الشام، هو يصب بنفسه يفرغ القرب ويعصرها جيدا ولا يترك فيها قطرة، وراح بجواله وبعدين بعد ما يخزنها في إناء واحد يبتدي تبيع أم كلثوم لصالح بيت المال. نظر عمر فرأى طفله الصغير وشعره يلمع، قال من أين هذا اللمعان؟ فيه اكتشف أن الولد بيلعب في القربة الفاضية، يعني كل ما يرمي القربة ياخد منها ايه نقطتين ثلاثة ويحط على راسه يحط على شعره. قال والله ما بيني وبينك إلا الحجام، بيني وبينك الحلاق. راحوا للمزين احلق له شعره، حلق شعره، قال لأبي لإخوته إياكم أن تدخلوا يوما على آل الخطاب شيء من حرام. هذا المنطق وهذا الأسلوب صحيح هو كلام قد يبدو للناس أساطير، ولكن يجب علينا من باب الأمانة العلمية أن نخبر به حتى يستفيق الذي يستحل الحرام. إن الصديق أبى أن يعني تستوعب معدته جرعة لبن شك في مصدرها، ما استطاع. ليه؟ لأن البطن متعودة على حلال، عامل زي الولد اللي عنده إيه أمه معقمة من كله، ما تخرجوش في المجتمع، كل شيء مش عارف تعقيم، عقم الملابس، ويدي أي ميكروب في الهواء يضيع الدنيا كلها. فرب العباد لما ضرب الأمثال في القرآن ضربها ومثلها لنا بأهل الخير وبأهل الشر. آدي أهل الخير وآدي أهل الشر، أنت أي الطريقين تريد؟ طيب في قضية التدبر. نعم. قبل إحنا فضلتك بدأت بالتدبر والتفكر. نعم. وشأن المسلم مع القرآن التدبر. طبعا. هل هذا الأمر فطن إليه كفار مكة قديما وحسوا بخطورته لما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون؟ هو أدرك، يعني أقول لك شيء، كان أبو جهل وأبو لهب من أذكى الأذكياء في أمرين. الأمر الأول أنهم يعلمون أن هذا هو الحق، لأن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يبقى عندهم يقين بأنه على هدى، وهذه مصيبته. فهو يحارب الهدى عن علم، يعني لا يحاربه هكذا. أمية بن خلف لما كان صديقا لسيدنا سعد بن معاذ، كان صديق، فكلما ذهب سعد بن معاذ في المدينة في يثرب، وأمية كلما ذهب إلى الشام مر على المدينة فمكث عند صديقه أياما ثلاثة، وعندما يعود من الشام كذلك. وسعد عندما كان يذهب لليمن يذهب عن طريق مكة فيبيت عند صديقه أمية حتى بعد الإسلام. فلما زاره سعد مرة ويطوف به حول الكعبة، فمر عليهما أبو جهل، من هذا يا أبا صفوان؟ قال هذا أخي اليثربي. قال أنتم آذيتمونا بأن آويتم محمدا ومن معه واوى إلى آخره. تلاحية ارتفع الايه النقاش الصوت. فقال أمية ليحمي ضيفه، يا عمرو يا أبا الحكم هون عليك، هذا سيد يثرب. فقال وما لي بسيد يثرب؟ واللاتي والعزى لولا أنه داخل الحرم لقتلته. فقال له سعد والله لو مددت يدك لحرمتك من أفضل شيء تحب. أبو جهل شعر أنه بيهان يعني، قال يعني هناك كعبة عندكم في يثرب يعني هتمنعني أن أروح أعمل أطوف وعندكم أصنام زي أصنامنا وإلى آخره؟ قال لا، امنع تجارتكم من الشام والى الشام. قال اجزم مكانك. أمية بن خلف شعر بحرج فمال قلبه لمن؟ لصاحبه ابو جهل ما مش معنى. قال يا سعد لا تقل هذا لسيد هذا الوادي. ده مش واحد عادل تتكلمش اي حد. قال اسكت انت ابا صفوان، لقد سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اننا سوف نقتلك. خلاص بقى اصبحت طلعت قضية الولاء والبراء. خلاص بقى المواجهة. خلاص بقى نكشف المسطور بقى. عاد قال هل قال لك محمد ذلك؟ قال نعم. قال أقتل في مكة أم خارجها؟ قال لا أدري. بدأ يأخذ الموضوع يعني إذن هو يعلم أن لا يكذب في تسليم. عاد إلى أم صفوان، يا أم صفوان هل سمعت ما قال سعد؟ ماذا قال؟ قال إن محمدا سوف يقتل. المهم بعد شهر من هذه الحادثة يبدأ الاستعداد لغزوة بدر. الإعداد وراه أبو جهل ما بيحمس الناس. أمية في ظل الكعبة جالس. شو بقى قضية ايه؟ العلم وطريقة ايه يعني اللي هو شيطان الانس الذي يريد ان يبخل ويبخل الناس. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هو لا يريد ان يكفر وحده. ويريد ان يسد باب الهدية على الاخرين. طب انت تدخن. طب انت تخلي الناس تدخن ليه معاك؟ هي نفسها تدخين؟ دخن انت لوحدك. يعني قالوا كن نارا ولا تكن حريقا. كن نار كن في روحك انت حر، لكن ما تكونش حريق تلسعني انا الاخضر واليابس. الله يرضى عنك. فلما راى ابو جهل ان اميه يريد ان يتقاعس عن غزوه بدر عن الحرب والذهاب الى بدر، فجاء بنار وضع عليها بخور وقربها اليه. قال تطيب ابا صفوان كما تتطيب النساء. انت يبدو انت طبعا هذه لمحه يعني طبعا الثاني ما هو المصيبه ان تعرف مفتاح شخصيه من امامك. هذه كارثه، وهذا مطلوب منا ان نعرف مفتاح شخصيه الاخر كيف يفكر حتى ادخل عليه من اقصر الابواب، لكن نلف وندور ونضيع الوقت معنا. لكن ابو جهل في كفره كان درجه. الله يرضى عنك. نعم. فقال فورا أمية شعر فجهز فزوجته تقول كيف لقد اوعدك محمد بقتلك وانت رايح لغايه هناك. سبحان الله. قال سوف اسير معهم مرحله او مرحلتين ثم اعود. فاي استراحه كده. ابو جهل يلحظ القضيه من البدايه ويعرف صاحبه، فكلما جلسوا يستريحوا في مرحله جلس بجوار ابو جهل لا يفارقه حتى لقي جوار أمية جروه حتى لقي حتفه في بدر. نعم. اذا هؤلاء يعني لا يريدون ان يستمع الناس الى القران. طب اذا استمعوا بالعكس استمع، بس ايه يعني كما قال ابو اليزيد في درس له من راى محمدا صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار. قال احد الحاضرين يا امام لقد راه ابو لهب وراه ابو جهل ادخلوا النار. قال لقد راياه على انه يتيم ابي طالب لا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني اذا هذه النظره وذلك يرانا الاخر ايه، ان احنا متطرفين، ان احنا ارهابيين، ان احنا متعبين، ولك ما ضيع البلد الا مش عارف بهذا المنطق. ان الذين اجرموا هي قضيه واضحه في سنن الله في الكون. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين. هذه قضيه اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون لانك البقعه البيضاء في الثوب الاسود. قصه الثيران الثلاثه نفس القضيه. نعم اكلت يوم اكل لكن نحن ننسى. لكن في موضوع السنة الكونية والحديث مع فضيلتك ما شاء الله ممتع وغيث في كل مجال. المظاهر القدرة القادرة الغالبة اللي هو أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم الناس يتطهرون، فإذا بهذا الإخراج يكون إشعاع نور وانتشار دعوة. الدين على مر التاريخ ينصر بمن لا خلاق له وينصر بالرجل الكافر. وإماءة الرسول صلى الله عليه وسلم لعباد بن بشر أبو بصير لما فر ممن أرادوا إعادته إلى مكة وبعدين جاء وقالها أنا قد وفيت عهدك يا رسول أنت سلمت لي للناس ولا خلاص. فلما غادر المكان قال ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. لولا كان معه رجال دي إيحاء لمن؟ لأبو بصير أن تكل على الله اعمل اللي يعجبك. وكان أبو بصير هو السبب ومن معه لإيه إنهاء قضية المقابلة صلح الحديبية. فرب العباد سبحانه وتعالى يسلط هؤلاء على على على شيء معين على أبي بصير عشان يفتح ثغرة فنشر هذا النور الذي نقول فيه إن 13,100,000 كانوا يحجون حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. دفن في مكة 13,000 ودفن في بقيع الغرق 10,000. عدد الحجاج 113,000 في حجة الوداع. حجة الوداع 13,000 مدفونين في مكة منهم و10,000 مدفونين في البقيع في المدينة. نعم. 23,000 أين 90,000 انساحوا في أرض الله في الأمصار. في الأمصار هم الذين نشروا النور في العالم كله. نعم. فإذا لا يحزن الإنسان من أن يتناثر الخير في الكون. طيب إذا سمع المشاهد هذا ووكالات الأنباء الآن بتروي إليه حظر المآذن في سويسرا. سويسرا البلد الوديع الجميل اللي يفكرنا إما بالشوكولاتة يفكرنا بالساعات طبعا. يفكرنا بحاجات تانية يعني. يعني. طيب ليه سويسرا تاخذ الموقف ده والمبادرة دي؟ هو يعني ال- ال- ال- المخلص في كفره كما كان يقول شيخنا الغزالي رحمة الله عليه ينتصر على المزيف في إيمانه. المخلص في كفره ينتصر على المزيف, على المزيف في إيمانه. أمر طبيعي سنن الله في الكون. نعم. هنخالف السنن؟ لا. طيب هذا قد أخلص في كفره تمام. قال أحد الدعاة ذهبت مرة إلى وسط أفريقيا وبعدين حذروني من أن احنا نسلك مسالك في الغابة قد يخرج علينا قطاع الطرق واخدوا اللي معانا وقد يقتلونا. فسرنا 12 كيلو متعبة جدا. قال وصلت الى القرية التي اريد بعد جهد وعناء. وجدت فراش في الارض نمت. فجاء الشيطان ليحدثني. والنفس الامارة بالسوء تعظم الامر. من من المسلمين يصنع مثل ما صنعت؟ من يجي في هذا المكان البلقع البعيد عن فين البيت فين الفيلا فين حمام السباحة فين السيارة المريحة فين الطائرة فين فين فين ما في فيش وسائل. بين هذا الخاطر رحت في نوم عميق. استيقظت بالصباح وجدت نساء يبدو عليهن الفقر الشديد كلهم أفارقة بينهم امرأة بيضاء تحمل معهم جرار الماء. قلت لابد أن أصابها برص. أنا أقترب وأخذ اسمها ونحاول أن ننقلها إلى بلادنا للعلاج. للعلاج. فلما سألت وجدتها مبشرة نصرانية نرويجية جاءت إلى هذه البقاع ودي لها 7 سنوات. قال فاحتقرت نفسي وشعرت أني نملة صغيرة بالنسبة لهؤلاء الذين يخلصون لدعوتهم ولدينهم. فالقضية أنا عندي كما قال شيخنا أن, أن, أن, أن يعني, يعني ثروة بضاعة ثمينة قوية وأنا مروج فاشل. أنا مندوب مبيعات فاشل والآخر له بضاعة مزجاة لا قيمة لها لكن تاجر شاطر. لكن تاجر شاطر ومروج مروج متخصص في ترويج الكفر بدليل. يقول علماء المنطق ما تكرر تقرر. ما تكرر تقرر أصبح ثابت. كل يوم يأتي لك بإعلان معين عليه صورة بنت نسيت أن تلبس ثيابها. ده احنا افترضنا انها نسيت وهي طالعه. تمام احنا من باب من باب الستر. الله يرضى عليك يا رب. فهذه تتكرر كل يوم لغايه ما يألف الموضوع. زي اولادنا زمان لما كانوا يفتحوا الارساليات كانوا يسموها مدارس الراهبات. ايه القضيه اللي سيبك انت من سيبك من كل هذا الامر. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل طول عمرك بركة وفائدة. أنا كنت أسأل فضلتك في هذا القدر. لا إله إلا الله. تفضل. هذا تورط خواطر. الله يسعدك يا أستاذ. يألف الولد المسلم. نعم. الرموز المعينة للآخر. نعم. سبحان الله تألف عيناه هذه القضية فلا يشعر بأن في شيء غريب. يعني تعليم بالتلقين العيني. العين. وما كان بالعين يثبت في جزء معين من الذاكرة ولا يمحى. هذه يعني هؤلاء المخلصون فيما يصنعون سبحان الله العظيم وصل بهم الامر انهم يعني يدجنون الباطل او يعني زي بتاع سويسرا لما قال لك ما فيش اذان. انت كم اذانه في سويسرا؟ وبعدين انا في الجانب الاخر اقول بهدوء ايه؟ أقول يعني لو تغاضينا عن المسألة وأغمضنا أعيننا لماتت الفتنة في مهدها وما استشعروا شيئا. لأننا لما كبرت المسألة ما شعروا أن الموضوع كبير. لا. بدأت بلقيد الدول إيه تستعدينا. لا. لا أنا موجه نظري كما قلت لإخوة في سويسرا اهدأوا بالا. إحنا المئذنة معمولة كشعار كرامز. نعم. ولكن نحن نصنعها عندنا. يعني لو أنشأنا مسجدا دون مئذنة ما كان هنا ما كان حرج شرعي عندنا. كثير موجود بدون مئذنة. وبعدين كثير. أصبحت المكبرات الصوت وأصبحت وسائل الأذان والإعلام كبير جدا. طيب. يعني لماذا نثير أمرا علينا لم لا يجب أن نثيره بل يكون يعني القائم على أمور المسلمين أو يستنبطونه منه. ولو ردوه إلى الله رسوله إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذي يبقى. إذن لو رجع إيه رأيكم يا علماء إيش تبقى العلماء ويقرروا مع بعض إيه رأيكم. يبقى فيه منظومة ثابتة علمية فقهية مبنية على على على رأي جماعي ويعني رأي الجماعة لا تشقى البلاد به ورأي الفرد يشقيها. احنا الى الان ما دخلنا احنا بنعمل توطئة. نعم. توطئة. فاستمعوا له. الله يرضى عليك. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. الله تبارك وتعالى يخاطب جماهير البشرية. نعم. يبقى احنا عندنا في خطاب عام يا ايها الناس كل انسان عنده سمع ينبغي ان يستمع. وفي احيانا بيأتي خطاب في صورة الخصوص هذا بيوجه إلى جماهير المؤمنين اللي هو يا أيها الذين آمنوا. طبعا الكافر قد يستمع وقد لا يستمع. أما أنت أخي وأنت أختي فينبغي أن تستمعي لهدي القرآن الكريم. أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي في ثنايا حديثه تطرق لقضية مهمة جدا تشغل البال. سنبدأ بها حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله الحلقة القادمة. اللي هو أبناء المسلمين في مدارس الإرساليات التبشيرية ومنتهى الخطر الذي يقع فقط من مجرد وقوع العين وأن تألف العين على ما تكرر فيتقرر كما أخبر فضيلته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا ولكم هذه الأوقات في ميزان الحسنات أن يرفع بها الدرجات أن يتجاوز بها عن السيئات. وأنا سعيد بإطلالة وجه فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي على إخواني وسعيد أن أكون معه في هذه الإطلالة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرم أحبابه من طلته المباركة ومن علمه الوفير الغزير. أترككم في أمن الله وأمانه ورحمات الله عليكم وبركاته.